إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالاتنا بشهر ربيع الأول. الميكروفون بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد أبي بكر الصديق بقرية شبرا قبالة مركز قوسنا بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرى ميلاد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبمولده صلى الله عليه وسلم ولد الهدى والنور، واستبشرت الكائنات وفرحت بمقدمه صلى الله عليه وسلم السماوات والأرض. يا رب، قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار، أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء. أنا تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان، لقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أدبا وأحسن الناس خلقا، أدبه ربه فأحسن تأديبه، ووصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في شهر مولده صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم، ونسير على هديه، وأن نجعله المثل الأعلى والأسوة الحسنة في كل حياتنا، لنسعد في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا من ساحة مسجد أبي بكر الصديق بقرية شبرا قبالة مركز قوسنا بمحافظة المنوفية، يحين الآن موعد أذان المغرب، ويرفع النداء الشيخ جمال السيد حسين. الله أكبر، الله أكبر، الله Allah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة المغرب من هنا من ساحة مسجد أبي بكر الصديق بقرية شبرا قبالة مركز قوتنا بمحافظة المنوفية، حيث نواصل مع حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسانية عظيم، فهو أكرم من جاء إلى الحياة فرفع قدرها وأعز شأنها. إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة والمنة الكبرى من الله على عباده. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به حفلنا ودائما القرآن الكريم، دستور الأمة، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هيا معا إخوة الإيمان نأنس بتلاوته، ونرطب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون

ولا رطب ولا يابس صلوا على حضرة النبي. عليك يا حبيبي. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم رد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ شيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد أبي بكر الصديق بقرية شبرا قبالة مركز قوسنا بمحافظة المنوفية، احتفاء واحتفالا بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، تحت عنوان حياء النبي صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بمكروه فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أمننا في أوطاننا وأدم أمننا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا، وصن أعراضنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، ما أجمل أن نعطر أسماعنا وأفئدتنا بالحديث عن سيد الأولين والآخرين، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أحتسب هذه الكلمات في موازين حسناتنا قربانا لوجهك الكريم وابتغاء فضلك العظيم، وأن تنزل على مصر وأهلها بهذه الكلمات الخيرات والبركات والأمن والأمان، إنك على كل شيء قدير. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هكذا كان صلى الله عليه وسلم نتعلم منه الحياء، فهو الذي علمنا أن الحياء والإيمان قرناء، فلا تجد على ظهر الأرض رجلا أو امرأة لا يستمتع بهذا الخلق ولا يتمتع به إلا ونعلم تمام العلم واليقين أن هذا الرجل قد سلب ولا حول ولا قوة إلا بالله الإيمان من قلب هذا الشخص. فيقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فهذا الذي يتجرأ على معصية الله عز وجل جهارا نهارا عيانا بيانا ولا يستحي من ربه عز وجل، نعلم تمام العلم أن الإيمان قد رفع من قلب هذا الشخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحياء ويعلمنا هذا الخلق كيف يكون. ولنستمع إلى هذا الحوار عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق، حينما تكلمت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحق بالرفيق الأعلى. اختلف الصحابة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريق من الصحابة قال يدفن في مكة، فهي أحب بلاد الله إلى الله وإلى قلب رسول الله. فريق آخر قال لا، يدفن مع شهداء أحد، فمعهم أسد الله حمزة وهم من خيرة الصحابة. فريق آخر قال يدفن في البقيع. أما أبو بكر قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه وهو في غرفة عائشة. إذن سيدفن في غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها. قالت كنت لا أتحرج غرفتي بثياب نومي على زوجي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. فلما وصلت مقاليد الخلافة إلى أبيها أبو بكر الصديق كرم ودفن بجوار صاحبه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كنت لا أتحرج أن أدخل غرفتي على زوجي وأبي وهما في القبر. فلما وصلت مقاليد الخلافة إلى عمر ووقع شهيدا في المحراب كرم ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر الصديق. قالت عائشة أما الآن فلا يجوز لي أن أدخل حجرتي بثياب نومي لأن عمر دفن بجوار زوجي وأبي. تستحي من عمر وهو في القبر، تستحي من عمر وهو في القبر. هذه أخلاق هذا الجيل الذي ربي على هذا الخلق، على خلق الحياء. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يضرب أروع الأمثلة ويبين إن الملائكة تستحي من بعض البشر. تخيل أن الكرام الحفظة البررة هذه الملائكة التي وكلها الله بحفظك تستحي منك وأنت في بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في بيته وساق النبي أو فخذه صلى الله عليه وسلم مكشوفة، فاستأذن أبو بكر فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ثم جاء عمر ورسول الله على حاله فاستأذن وساق النبي أو فخذ النبي مكشوفة فأذن له. ثم بعد قليل جاء عثمان بن عفان فطلب الإذن فقال النبي من؟ قيل له هذا عثمان بن عفان. فجلس صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فلما انصرفوا جميعا قالت عائشة يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تهتش له، ثم استأذن عمر فلم تهتش له، ثم استأذن عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هكذا كان هذا الجيل الذي ربي على الفضيلة. تخيل أن رجلا أو امرأة تتعامل بهذا الخلق، بخلق الحياء. قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الحياء حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي. قال ليس ذاك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، عينك، لسانك، أذنك، احفظ هذه الجوارح من الحرام، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ما أجمل أن نمتع أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأفئدتنا بالحديث عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان، احفظ مصر وأهلها، اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بمكروه فخذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى. اجمع كلمتنا، احقن دماءنا، سن أعراضنا، تقبل شهداءنا، اشف مرضانا، داوي جرحانا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا. سب علينا الخير سبا، لا تجعل عيشنا كدا، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، اقض الدين عن المدينين. بارك لنا في أزواجنا، بارك لنا في أبنائنا، بارك لنا في أرزاقنا. ندعوك يا خالقنا يا سيدنا يا مولانا، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ونحن ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، احفظ مصر وأهلها، اجعلنا في ضمانك، اجعلنا في أمانك، اجعلنا في إحسانك. برحمتك يا كريم إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف تحت عنوان حياء النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا من ساحة مسجد أبي بكر الصديق بقرية شبرا قبالة مركز قوتنا بمحافظة المنوفية، احتفاء واحتفالا بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع أقف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، واحقن دماءنا، واحرص مصرنا، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا رب. الله أعز دينا هاديا وسلاما. الله ربي أنزل الأحكام وأعز دينا هاديا وسلاما، وأتى بخير الخلق يهدي أمة، وأتى أمرت بمعروف قد جاء بالإسلام، قد جاء بالإسلام دينا قيما سلما سلاما، صار الاستسلام قد جاء بالإسلام دينا قيما سلما سلاما، صار الاستسلام هو للحياة فلاحها، هو للحياة فلاحها، هو للحياة صلاحها وفلاحها، وإلى القلوب تحية وسلاما. وأقام صرحا للعدالة شامخا، وأقام صرحا للعدالة شامخا، قوى الصلاة وجمع الأرحام، وأقام صرحا للعدالة الشامخة، قوى الصلاة، قوى الصلاة وجمع الأرحام، يا مصدر الخير العميم لأمتي، يا مصدر الخير العميم لأمة أعليتها شأن وكنت إماما. صارت بفضل الله أكرم أمة ترجو من الله العلا ودواما، صارت بفضل الله تسطع شمسها فتضيء كونا مشرقا بساما. فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم فنقول صلى الله على محمد صلى الله. بدر من العليا أطل على الوراء كرما من الرحمن يوم المولد، وأهل بالبشرى على أم القرى نور النبوة من جبين محمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم، وهكذا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، نأتي بحضراتكم إلى ختام حفل الليلة من هنا من ساحة مسجد أبي بكر الصديق بقرية شبرا قبالة مركز سويسنا بمحافظة المنوفية، احتفاء واحتفالا بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وفي ختام هذا البث المباشر لحفل الليلة، تقبلوا أرق تحيات محمد الورداني وعمران علي من الإذاعة الخارجية، ومحمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وكل عام وأنتم بخير، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى ننقل لكم احتفالنا من المسجد الأحمدي بطنطا بمحافظة الغربية. يتضمن الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف وكلمة للدكتور محمد الحسيني وابتهالات للمبتهل الشيخ محمود عوض الله. ينقل الاحتفال على الهواء الزميل مسعد الجوهري.